أيها المسلم، إن المؤمن إذا تأمل هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام التي ميزه الله بها وتفضل به وتفضل بها عليه، ازداد شكرا لله وثناء عليه، ازداد شكرا لله وثناء على الله بهذا الفضل العظيم والنعمة الكبرى، بهذا الفضل العظيم والنعمة الكبرى التي تفضل الله بها عليه، وسأل الله أن لا يزيغ قلبه وأن يبقى الله وهو على هذا الدين ما بدل ولا غير. أيها المسلم، وأثر هذا الدين على المسلم في تفكيره وفي كل سائر أحواله، فهو إذا تصور هذه النعمة حق التصور رضي بها، رضي بهذا الدين واطمأن به، كما رضي الله بذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو يرضى بما رضي الله به. وأمر آخر أن يعتقد أن هذا الدين الإسلامي هو الدين الحق وما سواه فباطل، والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل من لم يكن متمسكا بهذا الدين فإنه يلقى الله وهو من الخاسرين، ولن يقبل الله من أحد دينا سوى هذا الدين الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، والواجب عليك بعد هذا أن تكون داعيا إلى هذا الدين، أن تكون داعيا إلى دين الإسلام، داعيا إليه بأقوالك وأفعالك، ساعي في تبصير الأمة وتخليصها من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والتوحيد والهدى. والله جل وعلا بين في كتابه العزيز أن جنس الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحق هذه النعمة عليك أن تدعو الناس إلى هذا الدين، وتزيل كل الشبه والضلالات التي لبست بها على هذا الدين، فتكون داعيا إلى الله بأقوالك وأعمالك، تعرض محاسن هذا الإسلام وتبين فضائله وتزيل الشبه والأباطيل وتدحضها بالحجة القاطعة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها المسلم، إن أي إنسان لم يرتبط بهذا الدين ولم ينتسب إليه الانتساب الحق فإنه والعياذ بالله في غاية من الضلال، بهيمة الأنعام أهدى منه سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هكذا حال من تركوا هذا الدين، هكذا حال من لم ينتسبوا إلى هذا الدين ولم يعتنقوا هذا الدين، فهم غافلون ضالون مهما بلغوا من علم او معرفة فان الضلال ملازم لهم في كل احوالهم. ايها المسلم، ان حقيقة الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله، فيستسلم قلبه لله ولسانه لله وجوارحه كلها لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالمسلم مسلم بقلبه، في قلبه خضوع لله وتعظيم لله ومحبة لله، وفي قلبه إيمان صادق، ولسانه دائما بالدعوة إلى الحق بذكر الله والثناء عليه والنطق بالحق والدعوة إليه، وجوارحه تمثل تعاليم الإسلام. فالإسلام بأقواله وأعماله تمثله الجوارح بالامتثال أيها المسلم، إن أثر هذا الإسلام في قلب العبد يظهر في سلوكه وأخلاقه، فترى ذلك المسلم الحق مخلصا لله في عبادته، لا رياء ولا سمعة، ولكن عبادة الحق كل عباداته لربه دعاء وخوفا ورجاء وإنابة ورغبة ورهبة، كل ذلك لله جل وعلا. قلبه عامر بذكر الله متعلق بالله، يعلم أن الله وحده المعبود بحق، ومن سواه فإنما يعبد بالباطل والضلال. هذا الإسلام أثر عليه فسهلت كل العوامل عليه، يؤدي الصلوات الخمس بطوع واختيار لأنه يعلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، فهو يؤديها طيبة بذلك نفسه، يجد في أدائها الراحة واللذة والسرور. قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. انه يؤدي الزكاة عن طيب نفس وقناعة بذلك، امتثالا لامر الله وتطبيقا لهذا الدين حقا، يصوم ويحج ويؤدي كل الواجبات التي بها صلاح دينه ودنياه. ايها المسلم، أثر هذا الدين على المسلم في سلوكه وأخلاقه، فتراه مهذبا لنفسه، حاملا لها على الطاعة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تراه بعيدا عما يخالف شرع الله، فلا تراه يقدم على جريمة الانتحار، بل يبتعد عنها لعلمه ان الله يأبى عليه ذلك. ولا تراه يلقي بنفس التهلكة، ولا تراه يتعاطى المسكرات والمخدرات لعلمه بتحريم الله لذلك، ولا تراه يسعى في الارض فسادا لعلمه بتحريم الله لذلك. وتراه ايضا متأملا فيما حوله، فبره بالأبوين وصلته للرحم وإكرامه للجار وإحسان التعامل والإصلاح بين ذات البين، كل تلك الأخلاق يعملها لأن دين الإسلام يدعو إلى ذلك. الإسلام هو الحق، إسلام قولي وعملي، ليس إسلاما مجردا انتساب، ولكنه الإسلام الحق الذي تمثله الأعمال الصالحة بالتطبيق وترك الأعمال السيئة والمخالفات الشرعية. إسلام المسلم إسلام الحق، يعلم أن هذا الدين هو دين الله الذي أصلح الله به الزمن الأول، ولا يزال مصلحا لكل ولا يزال صالحا لكل زمان ولكل جيل. هذا الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق الصالح لكل زمان ولكل أمة. قال بعض السلف: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. أجل، إنه دين الله، من قام به نصر، ومن دعا إليه أيد، ومن سار عليه سلك الطريق المستقيم. أيها المسلم، إن هذا الإسلام دين الله الحق، دين الله الحق المشتمل على كل خير وهدى، الذي من سلكه وطبق أوامره رأى فيها الخير والعدل والإنصاف. دين الإسلام جاء أيضا ليحدد للمسلم علاقته بإخوانه المسلمين وعلاقته بغير المسلمين، ولينظم للمسلم سياسته العامة والخاصة. ففي علاقة المسلم بإخوانه المسلمين جاء الإسلام ليبين الأمة أن هذا الدين هو سبب لجمع القلوب ووحدة الصف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الدين يدعو لموالاة المؤمنين ومحبة المؤمنين في الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الدين يحمله هذا الدين إلى أن يعامل إخوانه بالصدق والأمانة في كل الأحوال. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره، يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. المسلمون قد سلموا من شر لسانه وسلموا من شر يده، فليس بالمغتاب ولا بالنمام ولا بمن يرمي الناس بالعظائم، ولكن المسلمين في سلامة من شر لسانه كما هم بسلامة من شر يده. أمنوه على دمائهم وأمنوه على أموالهم. المسلم أيضا لا يسعى بأذاء المسلمين، فلا ضرر ولا ضرار، يصلح بين المتخاصمين ويتناجى في مع من يتناجى به بالبر والتقوى والإحسان. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. موقفه مع إخوانه المسلمين يردع وينصر المظلوم، ينصر المظلوم فيقف معه حتى يؤخذ الحق الحق له، ويقف مع الظالم ينصره فيردعه عن ظلمه، ويحول بينه وبين الفساد ويأخذ على يديه بالنصيحة والموعظة والتذكير والترغيب والترهيب. أيها المسلم، فموقفه مع إخوانه موقف العدل في كل الأحوال، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وموقفه مع غير المسلمين هو داع إلى الله وناشر لهذا الدين ومبين لفضائله ومحاسنه، لكنه مع هذا يحب أولياء الله المتقين ويبغض غير المسلمين. لكن لا تحمله كراهته لمعتقدهم أن يظلمهم أو يسيء إليهم أو يتعدى عليهم ظلما وعدوانا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. المسلم حقا متأمل فيما حوله وفيما يحيط به، فليس غافلا عن اعدائه ولا عما يكن له من العداوة والبغضاء، لكنه يسير في اموره على خطى ثابتة، فلا تراه متهورا ولا تراه عاجلا ولا تراه متسنعا في اموره ولا يحكم على الاشياء حكم العاطفة، ولكنه حكم المتأمل، حكم المتأمل الراصد للأحداث، المتدبر لواقع أمته وما يدور حوله، آخذا بالحزم، آخذا بالحزم في الأمور كلها، ذا ثبات وذا ثبات وذا عقل ثابت وجأش ثابت، لا تزحزعه الأمور، ولا ينساق وراء الشعارات، ولا تستخف ولا يستخفه الظالمون، ولكنه يسير في أموره على خطى ثابتة، فينظر مصلحة الأمة العليا وما تدعو إليه الظروف والأحوال، فيتعامل معها بحذر مع التمسك بهذا الدين والتمسك بهذا المعتقد السليم، ولكنه يدافع عن أمته دفاع الفاهم المدرك المتعقل للواقع المتدبر لما يحاك للأمة وما يكاد لها من المكائد، فلا يظن أن مجرد الاستنكار والقيل والقال بمجرده نافعا كافيا، ولكنه ذو التخطيط والتدبر والتأمل للواقع ورصد كل الأحداث والتعامل مع كل حدث بما يناسب الواقع، مع المحافظة على كيان الأمة والدفاع عن قضايا الأمة وعدم التفريط في شيء منها. هو لا يقف موقف المتفرج، وإنما موقفه موقف الراصد للأحداث، المتدبر لما يقال لما يكون، والراصد لما يكون ليطبق أحكام الله على ذلك. فإن في شرع الله تخليصا للأمة من كل المشاكل في كل الأحوال وفي كل المضايق، لو تأمل المسلمون كتاب الله لوجدوا فيه الحل لكل مشاكلهم وإنهاء كل مشاكلهم وحلها بالحل الشرعي المناسب المناسب والمتطابق مع الواقع. فالمسلمون أمام الأحداث وإن عظمت وكثرت ليس موقفه موقف متفرج ولا موقف مستنكر فقط، ولكن موقف من يتدبر ويتأمل وينظر الأسباب وكل حدث وما سببه وما الداعي إليه وما هو العلاج الشرعي وما هو العلاج الناجح لكل مشكلة حلت ولكل نازلة نزلت. فالمسلمون المتمسكون بدينهم يعالجون قضاياهم ويعالجون ما يحدث في ما يحدث ويعالجون ما حولهم بالعلاج الشرعي، ثباتا على هذا الدين واستقامة على هذا الشرع، وثقة بأن الله ناصر دينه، ناصر لدينه وناصر لمن ينصر هذا الدين ويرفع راية هذا الدين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أمة الإسلام لئن توات الأحداث الجسيمة وتتابعت المحن على أهل الإسلام، وأصبحنا كل يوم نسمع حدثا من هنا وهناك، المسلم عندما يسمع تلك الأحداث لا شك أنه يقلق منها وأنه يتألم منها ويعتصر الألم قلبه مما يسمع من تلك الأحداث، لكن المؤمن يلجأ إلى الله دائما وأبدا ويسأل الله لأهل الإسلام وأهله النصر والتأييد، ثم أهل الإسلام مع هذا يأخذون بكل سبب نافع ويعدون لكل حادث ولكل حادثة ما يناسبها من المناسبات، حتى تكون أمورهم متزنة وأمورهم سائرة على خير. أما مجرد القيل والقال والتحدث والأكاديمات فإنها لا تحقق شيئا، لا شك أنها تفرج بعض الهم وتسلي نوعا ما، ولكن المهم الأعظم أن يتعامل المسلمون مع الأحداث باستماع الأحداث كلها على حسب اختلافها وقوتها وضعفها، تعامل المسلم الصادق الذي يعد لكل وقت لكل حدث حالة إظهار قوة الإسلام يحيى قوة المسلمين وحال المسلمين من قوة وضعف، وكيف يتعامل مع الأحداث الجسيمة المتتابعة المترادفة التي يقصد منها اجتذاذ هذا الدين من قلوب المسلمين، ويأبى الله عليهم ذلك. فالمسلمون إذا صدقوا الله في توجهاتهم وأحوالهم وسألوا الله الثبات وكان أمورهم شورى بينهم فيما فيه خير للإسلام وأهله وفيما يخلص المسلمين من هذه الأحداث المتتابعة الجسيمة التي للأسف الشديد تزداد يوما بعد يوم. إن المسلم لا يستغرب ذلك، فأعداؤنا بالأمس هم أعداؤنا باليوم، ولكن على المسلمين أن يظهروا الثبات والاستقامة وقوة باب الاستقامة، وأن لا تزحزح تلك الأحداث عقيدتهم، وأن لا يسيئوا ظنهم بإسلامهم. فالإسلام هو الحق، والمسلمون إذا تمسكوا بدينهم فهم على الحق، فليتمسكوا بدينهم وليعتصموا بحبل الله جميعا، وليثقوا بربهم، وليتعاطوا الأسباب النافعة التي تخلصهم من هذه المكائد والبلايا. إن المسلم أمام هذه الأحداث ليرى على المسلمين حقا وواجبا أن تكون كلمتهم واحدة، وأن يكون السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم، ليكونوا على جانب عظيم من الثبات والاستقامة، حتى يعلم العدو أن صفوف الأمة منتظمة، وأن الأعداء لن يستطيع اختراق صفوفها ولا إضعاف كيانها ما دام مسكتا بدينها، محافظة على ذلك، مجتمعة الكلمة، سامعة مطيعة لمن ولاه الله أمرها في الخير، واثقة بأن ولاة أمرها سعون دائما وأبدا فيما يصلح الأمة ويخلصها من المكائد، ويحول بين الأعداء وبين مطامعهم القريبة والبعيدة. نسأل الله أن يثبت الجميع على الحق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. يقول الله جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أجل أيها المسلم، هذه التعاليم الإسلامية للمسلمين أمام كل حدث هام وأمام كل تحديات العصر أن ينتزموا بهذه الوصايا العظيمة: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فثبات الأمة، ثبات جيشها، ثبات قوتها، عدم انزعاجها، ثبات وسلامة على الموقف، لا بد من ذلك. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أمرنا أن نذكره ونثني عليه ذكرا بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، ونهانا عن أسباب الفشل فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن التنازع الأمة فيما بينها سبب لفشلها وسبب لتمكن الأعداء منها، فالعدو إذا لم يستطع قهر الأمة وحدها سعى في تفريقها، وإحدى الفرقة بين صفوفها، وإيجاد فئة تكون مطوعة لها منقادة لها تنفذ أوامرها